فصل في دية المنافع. في الحس والنفع تمام العقل، في سمعنا وفي بصرنا وعقلي، أو شمنا وأكل النكاح ذوقي، مشي أو استمساكنا وفي نطقي، أو واحد من الشعور الهدبي، والرأس واللحية والحواجب، أو عين أعور كذا إذا فقد به الصحيح عينه ولا قود، وفي يد الأقطع نصف عقله كغيره، وهكذا في رجله